حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا بكم في هذا اليوم وهذه الليلة الطيبة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا القائمين عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وقفنا في اللقاء السابق في قراءتنا لكتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن لمؤلفته الدكتورة سعاد عبد الحميد رحمة الله عليها وأسكنها فسيح جناته، عند الباب الرابع. وقفنا عند نهاية الباب الثالث ونبدأ الليلة في الباب الرابع. وتقول الدكتورة أن هذا الباب يحتوي على الفصل الأول في مخارج الحروف، الفصل الثاني صفات الحروف، الفصل الثالث بيان تجويد الحروف المشتركة أو المشتركة في المخرج أو الصفة، الفصل الرابع أحكام التفخيم والترقيق. نبدأ سويا في الفصل الأول ونأخذ على قدر استطاعتنا من هذا الفصل. تقول الدكتورة في هذا الفصل مخارج الحروف وصفاتها. الفصل الأول مخارج الحروف. هذا الباب من أهم أبواب التجويد، فيجب أن يعتني بإتقانه كل من أراد أن يقرأ القرآن المجيد مجودا. قال الإمام ابن الجزري: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. فمن أتقن مخارج الحروف والصفات نطق بأفصح اللغات، وهي لغة العرب أو وهي لغة العرب التي نزل بها القرآن. فيجب على من يريد إتقان قراءة القرآن أولا تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن مقاربه. رقم 2، توفية كل حرف صفته المعروفة توفية تخرجه عن مجانسه. ثالثا، إذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حقه فليعمل نفسه بإحكامه حال التركيب، لأنه ينشأ من التركيب ما لم يكن في حالة الإفراد. رابعا، يعمل لسانه وفمه بالرياضة الشديدة في ذلك إعمالا حتى يصير ذلك له طبعا وسليقة. يعني إيه؟ يعني الأول يصحح إخراج الحرف من مخرجه، ثم يوفي كل حرف من الحروف صفته، وبعد ما يتقن مخارج الحروف وصفات الحروف يتقن تركيب الحروف مع بعضها البعض، يعني يتقن نطق الجملة، ما يجي الحرف جنب الحرف يخلص كل حرف لوحده على حدة. بعد كده يمرن ويدرب لسانه، وهي الرياضة، على النطق، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. واضح؟ والمخارج جمع مخرج، فالمخرج لغة هو موضع الخروج، واصطلاحا، يعني ايه كلمة اصطلاحا؟ يعني عند علماء التجويد محل خروج الحرف اي ظهوره. الحرف لغة هو طرف الشيء او هو طرف الشيء وجمعه احرف. الحرف اللي هو طرف الشيء وجمعه ايه؟ احرف. واصطلاحا اي عند علماء التجويد صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر. يبقى الحرف عند علماء التجويد وعند علماء اللغة إيه؟ صوت معتمد على مخرج محقق أو مقدر. فالمخرج المحقق هو ما اعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين. يعني عارفين المكان ده. إيه هو المخرج المقدر؟ المخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، ولا ينتهي في نقطة محددة، بل ينتهي بانتهاء هواء الزفير، ولذلك يقبل الزيادة والنقصان، ويخرج منه أحرف المد الثلاثة. يبقى حروف المد المخرج بتاعها مخرج مقدر، لأنه مخرج كبير بينتهي معانا الصوت عند انتهاء الهواء. أما بقية الحروف فالمخارج فيها مخارج محققة. طيب بعد كده الدكتورة بتقول لنا كيفية التعرف على مخرج الحرف. تعرف مخرج الحرف ازاي؟ زي ما قالت الدكتورة، يمكن تحديد مخرج الحرف باتباع الخطوات التالية: 1- نسكن الحرف أو نشدده. 2- ندخل على هذا الحرف الساكن همزة وصل سابقة له. 3- نحرك همزة هذه الهمزة بأي حركة، وإذا كان حرف مد فنحركها بحركة مجانسة له. 4- ننطق الحرف على هذا النحو ونسمع الصوت، فحيث ينقطع الصوت يكون مخرج الحرف المحقق، وحيث يمكن انتهاء الصوت يكون مخرجه المقدر. فعند قولك أب المخرج الصوت هنا انتهى عند الشفتين، يبقى مخرج الباء الشفتين. أم يبقى مخرج الميم الشفتين. أخ انتهاء الحرف عند الحلق، يبقى يكون مخرج الخاء هو الحلق، فالمخرج هنا محقق. أما قولك المخرج هو الجوف، مخرج مقدر ينتهي معك الصوت عند انتهاء النفس. واضح؟ احنا بنعرف مخرج الحرف، اسكن الحرف او اشدده، ودخل عليه قبل منه همزة وصل، وحرك الهمزة وشوف الهواء او شوف الحرف الصوت بينتهي فيه عند انتهاء الصوت، فثم مخرج الحرف. طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده واللي الدكتورة بتقوله في الاول ده مهم جدا، يعتبر مقدمة مهمة للكلام اللي بعد كده. الباب اللي بعد كده او الفصل اللي بعد كده تقسيم الحروف. اختلف العلماء في عدد الحروف الهجائية، فمنهم من قال إنها 28 مع حذف الألف، ومنهم من قال إنها 29 بإثباتها، وأصح الأقوال إنها 29 حرفا كما قال صاحب الرعاية، وهو قول الجمهور. صاحب الرعاية واحد اسمه الإمام مكي ابن أبي طالب، عمل كتاب اسمه الرعاية، وده أصح الأقوال في عدد الحروف إن هي اللي هي ميزت ما بين الهمزة وبين الإيه الألف. قال الإمام الطيبي فيها: وعدة الحروف للهجاء 29 بلم ترائي. يبقى عدد حروف العدد الحروف كام على أصح الأقوال؟ 28 أو الأصح إن هم 29. العلماء ميزوا ما بين الهمزة وبين حرف الألف، اعتبروا الهمزة حرف مستقل والألف حرف مستقل. واضح حضراتكم؟ واضح. والحروف تنقسم إلى قسمين: 1- حروف معاني، وهي التي تدل على معنى، مثل على ومن وإلى. حروف المعاني اللي هي تدل على معنى، اللي هي حروف اللي هي الكلمة بتتقسم إلى أسماء وأفعال وحروف. الحروف دي بنسميها حروف معاني، اللي هي إيه؟ زي على وإلى وفي، كل الكلام دي بيسموها حروف ذات معنى تدل على معنى. القسم الثاني من الحروف واللي هو ده محل الكلام عندنا، وهو عندنا محل الكلام، نتكلم هنا على حروف المباني، وهي الحروف الهجائية مثل الهمزة والباء والتاء. وحروف المباني اللي احنا نتكلم عليها قسمان: أصلية وفرعية. فالحروف الأصلية هي 29 حرفا المعروفة وشهرتها تغني عن ذكرها. 29 حرف شهرتها تغني عن ذكرها، كلنا عارفينها كويس أولياء الهمزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء والألف وغيره. 2- الحروف الفرعية، وقد يكون ده كلام ومعلومة جديدة على حضراتكم، وهي التي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين أو صفتين كالتفخيم والترقيق، والفصيح منها في القرآن 8. احنا عرفنا الحروف الأصلية من حروف المباني اللي هي 28 أو 29. في بقى حروف فرعية، يعني حروف متفرعة عن الحروف الأصلية دي، ودي ممكن تكون معلومة جديدة. أول حاجة، ودي هنستعمل الحروف الفرعية دي أكتر في القراءات، مش هتبقى موجودة معنا في التجويد بس لازم نعرفها لتتم الفائدة. أول حاجة الهمزة المسهلة، الهمزة المسهلة، وهي التي لا تكون همزة محضة ولا تليينا محضا من غير همزة، أي حذف الهمزة بالكلية. يعني إيه؟ الهمزة ما بينها وما بين حرف المد، لا هي حرف مد ولا هي همزة، دي بيسموها الهمزة المسهلة، بل هي تكون بين الهمزة وحركتها بدون مد. فمثلا تكون بينها وبين الألف في نحو أعجمي، كلمة أعجمي بننطقها الحفص بنقول إيه؟ هل بنقول أعجمي ولا بنقول أعجمي؟ لا كده ولا كده، أمال بنقول إيه؟ أعجمي، لا هي همزة ولا هي ألف، يبقى بنقولها إيه؟ أعجمي. يبقى الهمزة في الحالة دي بنسميها همزة مسهلة، واضح؟ زي أنذرتهم، لو بقرأ لغير حفص، بقرأ لورش مثلا حول إيه؟ أنذرتهم، فالهمزة هنا همزة مسهلة بين الهمزة وبين الألف. أعجمي، أو بينها وبين الياء نحو أئنا، لو بقرأ لورش أو لقالون أقول إيه؟ أئنا، أئنا لفي خلق جديد. وبينها وبين الواو نحو أنبئكم، أنزل، ألقي، ثلاث كلمات. وهذا عند غير حفص، لأنه لم يسهل إلا همزة واحدة قولا واحدا، وهي الهمزة الثانية المفتوحة من كلمة أعجمي. لا بقول أعجمي ولا بقولها أعجمي ولا أهعجمي، أمال إيه؟ أعجمي، أعجمي، همزة مسهلة. وثلاث كلمات بخلف، أي بوجهي التسهيل والإبدال، وهي الذكرين، الذكرين، الله، الآن. يبقى أول حرف من الحروف الفرعية الهمزة المسهلة. ثاني حرف من الحروف الفرعية الألف الممالة، وهي الألف التي بين الألف والياء، أو وهي التي بين الألف والياء، أي لا هي ألف خالصة ولا ياء خالصة، وإنما هي قريبة من لفظ الياء، أي مائلة إليها. وحفص لم يمل إلا ألفا واحدة في القرآن، وهي ألف مجريها بسورة هود. يبقى الألف في سورة هود دي حرف فرعي، لأنها ألف ممالة، لأنها لا ألف ولا هي ياء، ما بنقولش مجراها ولا بقول مجريها، امال بقول ايه؟ مجريها، مجريها، ري، لا هي الف لا مجرا ولا مجري، امال ايه؟ مجري، ما بين الالف والياء. فالحرف ده اسمه الف ممالة، دي من الحروف الفرعية. رقم 3 الصاد المشمة صوت الزاي، وانا لسه كنت متكلم عنها من شوية في درس شرح الشاطبية في سيدي صالح، أي التي يخالط لفظها لفظ الزاي نحو الصراط المستقيم، وعلى الله قصد السبيل، ومنها جائر في قراءة الإمام حمزة والكسائي لما أقول، أو قراءة يعقوب، وعلى الله قصد السبيل، قصد السبيل، هنا الصاد مش صاد أصلية، ما بقولش قصد السبيل ولا بقول قصد السبيل، أمال بقول إيه؟ قصد السبيل، صاد عليها مخلوطة صوت زاي، في الحالة دي بقول عليها صوت مشمة صوت الزاي، وهي حرف فرعي موجود في بعض القراءات. الحرف الرابع من الحروف الفرعية الياء المشمة صوت الواو، وده أيضا موجود في القراءات، زي ما اقرأ قول الله تعالى وغيض الماء، وغيض الماء على قراءة ابن عامر حقرأ أقول وغيض الماء، وغيض الماء، لا بقول وغوض الماء ولا بقول غيض الماء، بقول وغيض الماء. وجيء بالنبيين سيئت، فلما رأوه، نعم تفضل. ايوه، هو هنا اشمام الياء صوت الواو، قو هو الكلام هنا في الياء، واذا قيل، واذا قيل، لا بقول قيل ولا بقول قولة، امال بقول ايه؟ قيل. ببدا بجزء واو وانتهي بالياء، والياء هي الاكثر، الياء بتبقى هي الاكثر، لان هي الاصل، اصلها ياء، غيضة، أمال هي على قراءة وغيض الماء، بعمل إشمام لليه واو. طب ليه بعمل الإشمام ده؟ إشارة إلى الأصل، إشارة إلى الأصل، لأن أصلها قويلة. قال يقول، لما ابنيها للمفعول أقول إيه؟ قال أصلها يقول قويلة، أصلها قويلة، حذفت الواو للتخفيف عشان حتى لا يسهل الانتقال، وكسرت القاف، كسر الحرف الأولاني وحذفت الواو وعوض عنها بالكس. وإذا قيل أصلها قويلة، فلما أحذف الواو عشان أستثقل الانتقال من الواو للياء فتكسر الياء، تكسر القاف لمناسبة الياء، فتبقى إيه؟ قيلة، لكن أصلها إيه؟ قويلة، أصلها غويضة. نعم، بحرف، هنا إشمام حرف بحرف الياء بالواو، أو إشمام ضمة بالكسرة، بس هو هنا الكلام على الياء والواو، سويئة وجويئة، تمام؟ وينطق بها بين الكسرة والضمة، هو هنا الأرجح فيها أنها تكون إشمام حركة بحركة، فهي تتردد بين مخرجي الياء والواو، وهذا أيضا عند بعض القراء غير حفص، دي مش موجودة عندنا في رواية حفص. رقم 5، الألف المفخمة، وهي الألف التي تقع بعد حرف مفخم، فإنها تتبعه في التفخيم مع أنها لا توصف بالترقيق ولا بالتفخيم. الألف، حرف الألف، الألف الأصل في إنه مرقق، إلا إذا كان قبل منه حرف مفخم. هو هنا بيقول إن الألف لا توصف لا بالتفخيم ولا بالترقيق، الألف ما أقدرش أقول إنها لا مفخمة ولا مرققة، تمام؟ لكنها لما بيجي قبلها حرف مفخم بفخم الايه؟ الالف، بقول ايه؟ خالدون، خا اه. هو انا في الطبيعي بقول ولا ذلك، باب ولا باب؟ بقول باب ولا باب؟ با صح. لكن لما يكون قبلها حرف مفخم بقول ايه؟ خا خا قا آ. لما اجي افصل صوت الالف الاقيها مفخمة آ، فده مش الاصل. يبقى الالف المفخمة التي تقع بعد حرف مفخم بقول ايه؟ قا. يبقى الالف هنا حرف فرعي مش حرف اصل. اللي بعد كده اللام المفخمة، وذلك في اسم الجلالة إذا سبقها فتح أو ضم، نحو قال الله، قال الله، الله. هي اللام أصلا مفخمة ولا مرققة؟ مرققة، ولكنها تفخم إذا سبقت بفتح أو ضم في اسم الله. أقول إيه؟ الله. أقول إيه؟ الله. عبد الله. يبقى اللام هنا المفخمة ده بيعتبر حرف فرعي فتفخم، والأصل فيها الترقيق، فهي والألف في حال تفخيمهما يعتبران فرعا من المرقق. رقم 7، النون المخفاة، ويتردد مخرجها أو يتردد مخرجها بين مخرج النون وحرف الإخفاء، فتختلط بالحرف الذي بعدها، أي ينتقل مخرجها من مخرج النون إلى قرب مخرج الحرف الذي تخفى عنده، نحو كنتم، كنتم، كأني نقلت المخرج بتاع النون قريب من التاء. هل أنا بقول كنتم ولا بقول كنتم؟ فبيعتبر هنا نقلت المخرج من مخرج النون لإيه؟ للحرف. مثلا إيه؟ أما أقول إيه؟ انطلقوا من كان، من كان، كأني نقلت مخرج النون لحد مخرج الإيه؟ الكاف. فهنا الميم النون المخفى بتعتبر حرف فرعي. ايوه، مش حرف اصلي، مايل ناحيه حرف اخر، تمام. الميم المخفى ده رقم 8، ويتردد مخرجها بين الميم والباء، وهي مثل النون المخفى، كلاهما اذا اخفيا صار حرفين فرعيين، نحو أنبئهم، أنبئهم بأسمائهم، لا بقول أنبئهم بأسمائهم ولا بقول أبئهم بأسمائهم، ولا أنا بقول صفة ما بين الميم والباء. أنبئهم، لا بقول أنبئهم بأسمائهم ولا بقول أنبئهم، ولا بقول أنبئهم بأسمائهم. بلمس الشفتين مع عدم كز عليهما. قال بعضهم تنبيه، طبعا الإمام الطيبي له أبيات هنعديها، بتقول قال بعضهم إن اللام المفخمة والنون والميم المخفاة لا تعدان من الحروف الفرعية، لأن طبعا ده أقوال الحروف الفرعية التمانية احنا خدناهم، بعض العلماء قالوا لا هم خمسة بس، وإن الميم المخفاة والنون المخفاة واللام المفخمة ليست من الحروف الفرعية. بعد ما اتكلمنا على الحروف نتكلم شوية على الحركات. وكذلك الحركات أصلية وفرعية. الأصلية وهي الفتحة والكسرة والضمة، دي الحركات الأصلية اللي احنا كلنا ايه عارفينها. الحركة الفرعية وهي الحركة الممالة، زي الألف الممالة، نحو قال يا بشر موسى مجئريها. الرهنة الفتحة بتاعتها حصل فيها إمالة، مش احنا عملنا إمالة في الياء في الألف خليناها ياء، الفتحة اللي قبل الألف بتتأثر. هل بقول مجريها ولا مجريها؟ فالفتحة هنا بتاعت الراء اتأثرت فبقت اسمها فتحة ممالة. فالفتحة الممالة هنا تعتبر حرف ايه؟ فرعي، لا هي كسرة خالصة وليست فتحة خالصة. بقول ايه؟ بقول مجريها، لا بقول مجرى را ما بفتحش، ولا بقول مجري ولا بكسر، ولا بقول ايه مجريها. وحتى ما ينفعش ان انا اعمل الإمالة من غير ما ميل الحركة، ما ينفعش اقول مجريها مجريها، ما تنفعش، لازم اميل الحركة مع إمالة الحرف. الحركة الفرعية اللي حضرتك كنت تسألني فيها من شوية، الحركة المشمة بحركة أخرى، نحو قيل وغيضة في مذهب من أشم كهشام والكسائي في الكسرة المشمة صوت الضمة. يعني هنا نقدر نقول إن الحركة المشمة اللي هي الكسرة المشمة صوت الضمة ملحقة بالياء المشمة صوت الواو، ما هي قيلة مش هقدر أعمل إشمام في المد من غير الإيه؟ الحركة اللي احنا كنا بنتكلم فيه وحركة تسألي فيه من شوية، جه مكانه هنا هو. تمام؟ قال الإمام الطيبي والحركات وردت أصلية وهي الثلاث، وأتت فرعية وهي التي قبل الذي أميل، وكسرة كضمة كقيلة. واضح؟ طيب خلصنا المقدمة الأولانية اللي هي في تقسيم الحروف والكلام على مخارج الكلام اللي احنا خدناه في الأول، اللي هو عرفنا كيف نقرأ، كيف يجب ما يجب على من يريد قراءة إتقان قراءة القرآن. هتتكلم هنا الدكتورة عن جزئية غاية في الأهمية، وهي مذاهب العلماء في عدد مخارج الحروف. تمام؟ مذاهب العلماء في عدد مخارج الحروف. اختلف العلماء في عدد المخارج على ثلاثة مذاهب. احنا اتكلمنا من شوية وعرفنا ايه هو المخرج. طب عدد المخارج قد ايه؟ العلماء اختلفوا زي ما الدكتورة قالت لنا على كم مذهب؟ على ثلاث مذاهب. المذهب الاول، المذهب الاول وهو مذهب الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي وابن الجزري، وهو مذهب الجمهور، وعدد المخارج عندهم 17 مخرجا. يبقى المذهب الجمهور والمذهب الراجح إن المخارج كم مخرج يا عم الشيخ؟ 17 مخرج. فقد أثبتوا الجوف في مكانه، وجعلوا حروف المد ثابتة فيه لم توزع، وكذلك لكل من اللام والنون والراء مخرجا مستقلا لكل منها، وهذا هو المذهب المختار. يبقى المذهب اللي هنمشي عليه اللي هم كم مخرج؟ 17 مخرج. لكن يجب علينا ان احنا نعرف بقية المذاهب الاخرى. المذهب الثاني وهو مذهب سيبويه، وسيبويه ده تلميذ الخليل، وهو الذي اختاره الشاطبي، وعدد هذا وعدد المخارج عندهما 16 مخرجا. المذهب الثاني هم كام؟ 16 وليس 17. هم عملوا ايه الفرق ما بين اللي قال 17 واللي قال 16؟ لانهم اسقطوا مخرج الجوف الذي هو مخرج حروف المد، حروف المد الثلاثة، ووزعوا حروفه على مخارج الحلق واللسان والشفتين، حذفوا مخرج الجوف وخرجوا حروف المد من الحلق، خرجوا الألف من الحلق، وخرجوا الواو من الشفتين، واليه من وسط اللسان، وحنعرف الكلام ده بعد شوي أو في لقاء آخر على حسب ما الوقت يتيسر لنا. فجعلوا مخرج الألف المادية مع مخرج الهمزة من أقصى الحلق، وهنعرف الكلام ده بعد كده في المخارج. وجعلوا مخرج الياء المادية مع مخرج الياء المتحركة أو اللينة من وسط اللسان، وجعلوا مخرج الواو المادية مع مخرج الواو المتحركة أو المادية أو اللينة من الشفتين. تمام؟ ده المذهب الثاني اللي قال إن هما كم مخرج؟ 16 مخرج. المذهب الثالث وهو مذهب الفراء والجرمي وقطرب، وعدد المخارج عندهم 14 مخرجا. احنا خدنا واحد قال 17، واحد قال 16، واحد قال كام؟ 14. اللي قال 14 ده عمل ايه؟ شال الجوف زي اللي قال 16 وخرج النون واللام والره من مخرج واحد. اللي قال 17 طلع النون من مخرج لوحدها والره لوحدها واللام لوحدها وخرج الجوف مخرج لوحده. لما احذف لما اطرح 17 ناقص 3 يطلعوا كام؟ 14. ما هو شال الجوف وخرج الره والنون واللام من مخرج، يعني بدل ما هم 3 يبقوا كام؟ يبقوا 1. يعني حذف 2 وحذف الايه الجوف يبقوا 3. لما اطرح 17 اطرح منها 3 يطلعوا كام؟ 14. اللي هم الكلام ده. فقد اسقطوا مخرج الجوف ووزعوا حروفه كما في المذهب السابق، وجعلوا مخرج النون اللام والنون والراء مخرج واحدا، اي جعلوا مخارج اللسان 8 بدلا من 10، وجعلوا المخارج العامة 4 بدلا من 5. تمام؟ هنشرح بعد كده وهنتكلم في انواع المخارج، وهنفصل الكلام اللي قال انه هم كم مخرج؟ 17 مخرج. انواع المخارج: هناك مخارج عامة رئيسية ومخارج خاصة فرعية. المخارج السبعتاشر دول مخارج خاصة. المخارج السبعتاشر دول بيندرجوا تحت 5 مخارج عامة. تحت كم مخرج عام؟ تحت 5 مخارج عامة. هناك مخارج عامة رئيسية ومخارج خاصة فرعية. المخرج العام وهو الذي يشمل على مخرج واحد خاص او اكتر. يبقى انا عندي المخرج العام تحت منه مخارج خاصة، وهي 5 مخارج عامة: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. يبقى انا عندي 17 مخرج دول بيتقسموا في كم مخرج؟ 5 كبار: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. المخرج الخاص وهو الذي لا يزيد عن مخرج واحد ويخرج منه حرف واحد أو أكثر. فمثلا مخرج الحلق مخرج عام يتفرع منه ثلاثة مخارج خاصة، وكل مخرج خاص من مخارج الحلق يخرج منه حرفين. يعني عندي المخرج العام مثلا زي مخرج الحلق، هناخد الكلام ده إن شاء الله بعد كده، بتقسم 3 مخارج خاصة: أقصى الحلق، وسط الحلق، وأدنى الحلق. الحلق الكبير ده متقسم كم حتة؟ متقسم 3. أقصى الحلق بيعتبر مخرج خاص، وسط الحلق مخرج خاص، أدنى الحلق مخرج خاص. تفصيل المخارج على المذهب المختار أي مذهب الجمهور: عدد المخارج على مذهب الجمهور هو 17 مخرجا، ولكن على وجه التحقيق لا يوجد حرف يشارك الآخر في مخرجه، بل لكل حرف بقعة دقيقة يخرج منها، وعلى هذا يكون عدد المخارج بالتحقيق 30 مخرجا. هل انت مش بتقولنا 17؟ لا، 17 ده مخارج خاصة، لكن لو جينا ندقق جوه المخارج الخاصة هتلاقي كل حرف له بقعة صغيرة، لكن مش هنقدر نحددها. فلذلك هم قدروا يحددوا 17 مخرج فقط، لكن لو جيت تحقق مفروض ان مثلا في الحلق اقصى الحلق الهمزة والهاء دول في مخرجهم اقصى الحلق، لكن لو جيت تبص بمنظار او بتكبير شوية هتلاقي الهمزة لها مكان جوه اقصى الحلق والهاء لها مكان، لكن يصعب تحقيق او فصل المخارج دي، مش هقدر ان انا احددها. فلذلك جمعوهم في مخارج خاصة اللي هم الكام؟ 17. قال الامام ابن الجزري: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، وتنحصر في 5 مخارج عامة، وهي الجوف، وفيه مخرج فرعي واحد وهو مخرج حروف المد الثلاثة، الحلق وفيه 3 مخارج، اللسان وفيه 10 مخارج، الشفتان وفيها مخرجان، الخيشوم وفيه مخرج واحد، فتكون عدد المخارج الخاصة 17 مخرجا. بعد كده الدكتورة هتبتدي تفصل الكلام على مخارج الحروف 17. طبعا انا مش عاوز ان احنا ابدأ في المخارج واقف في الوسط، فان شاء انا ارى ان احنا نخلي المخارج للقاء القادم ان شاء الله، نكمل الفصل ده من الباب الاولاني، الباب الرابع، الفصل الاولاني اللي هو مخارج الحروف، ناخد المخارج الخاصة على بعضها بحيث نراجعها مراجعة واحدة. يبقى احنا نعتبر ان احنا وقفنا هنا عند صفحة 56 عند بداية تفصيل المخارج العامة. في حد عنده اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ طبعا انا عارف ان الكلام تقيل، بس هو مقدمة لابد منها عند اكمال او عند بداية المخارج، ودي من المزايا اللي بتميز هذا الكتاب، كتاب تيسير الرحمن في تجويد القرآن للدكتورة سعاد عبد الحميد، ان هي فصلت وجابت حاجات فوق الاحكام التجويد المعروفة، حاجات اشياء مكملة، جابت مواضيع مكملة لا يستغني القارئ الماهر عنها. في اي سؤال في اللي احنا قلناه؟ طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.